بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى، وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي. إن شاء الله أشرح هذا تفصيلا بمشيئة الله جل وعلا. معلوم أن الاسم إذا كان صحيح الآخر هيرفع بضم الظاهرة، وينصب بفتح الظاهرة، ويجر بكسر الظاهرة. إذا قلت جاء صالح، زرت صالحا، سلمت على صالح. كلمة صالح جاء مرفوعا في المثال الأول، سبب الرفع لوقوعه فاعلا، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، صالح فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، زرت فعل وفاعل، صالحا مفعول به منصوب علامة النصب بالفتحة الظاهرة، سلمت فعل وفاعل على حرف جر، صالح اسم مجرور علامة الجر الكسرة. هذا الاسم الموجود أمامكم الآن أعرب بحركات ظاهرة، رفع بضمة ظاهرة، نصب بفتحة ظاهرة، جر بكسرة ظاهرة. هناك أسماء معتلة، فعندنا اسم يعرب بحركات مقدرة، ينقسم معنا إلى ثلاثة أقسام: مضاف لياء المتكلم مثل كلمة أخي، اسم مقصور، اسم منقوص، المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة، المنقوص اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها. الآن نريد أن نأتي بكلمة جاء وزرت وعلى، وندخلها على كلمة أخي، فأقول جاء أخي، زرت أخي، سلمت على أخي. فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخي فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ما هو الحرف الذي قبل المتكلم؟ الخاء. طيب لماذا لم تظهر الضمة؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني الخاء كسرت، هذه الكسرة تسمى كسرة مناسبة، يعني الياء يناسبها كسر ما قبله، لا تأتي في الكلام إلا إذا كسر ما قبله، فلكي نأتي بها في الكلام لابد أن نكسر الحرف الذي قبله. فالذي منع من ظهور الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر هو كسرة مناسبة. فعند الإعراب نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الخاء شغلت بالكسرة التي أتت لمناسبة الياء. نلاحظ أن أخ أضيف إلى ياء المتكلم، أصا أخ أقول أخي، أب أقول أبي، كتاب أقول كتابي، قلم أقول قلمي، باب أقول بابي. يبقى أخ مضاف، ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. زرت فعل وفاعل، إذا قلت صالحا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، زرت أخي يبقى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. سلمت على صالح اسم مجرور بالكسرة، سلمت على أخي اسم مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب نأتي الآية القرآنية نعرفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا أخي له 99 نعجة. إن حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أخي خبر إن مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة. أخ مضاف، ياء المتكلم ضمير متصل يعني اتصل بالفعل اتصل بالاسم، مبني في محل جر مضاف إليه. فالكلمة أو الاسم إذا أضيف إلى ضمير الضمير يعرب مضاف إليه، أما الفعل إذا أضيف أو جاء بعده ضمير يعرب مفعول. يعني مثلا لو قلت مثلا كتابك يبقى الكاف في محل جر مضاف إليه، كتابه كتابي. لكن لو قلت أكرمتك أكرمتك أو أكرمته أو فلان أكرمني كل ده يبقى مفعول به. فإن هذا أخي له جار ومجرور خبر مقدم، 9 مبتدا مؤخر، وهنا تقدم الخبر على المبتدا وجوبا لأن الخبر شبه جملة والمبتدا نكرة. الواو حرف عطف، 90 اسم معطوف على 9 لكن هنا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعجة تميز. إذن الحمد لله احنا عرفنا الآن بالنسبة لاسم المضاف إلى المتكلم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ولي أو ولية، ولي نعجة واحدة في قراءة كده يا شيخنا، ولي بفتح الياء، ولي بإسكان الياء. اللام حرف جر صح ولا لا؟ لم حرف ايه؟ حرف جر. طيب لي الياء دي هنقول ضمير متصل مبني على السكون او مبني على الفتح في محل جر. طيب هنا ما فيش هنا ايه يعني الحركات المقدره. طيب ولي نعجة واحده. ناتي الى الاسم المقصور مثل كلمه الفتى، اقول جاء الفتى، زرت الفتى، مررت بالفتى، جاء فعل ماضي بابن على الفتح، الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. معنى التعذر يعني استحالة أن ننطق بالحركات الثلاثة على الألف. السبب لأن الألف ساكنة والحرف الساكن لا يقبل الحركة، فلأجل هذا سماه العلماء مقصور، والقصر معناه الحبس، يعني الحركة حبست عن الظهور. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. فإذا قلت زرت الفتى، زرت فعل وفاعل، الفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، منع ظهور التعذر. مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، الفتى اسم مجرور بكسرة مقدرة على الألف، منع ظهور التعذر. وقلنا التعذر يختلف عن الثقل، فالتعذر يعني استحالة أن يظهر الحرف، لكن الثقل يكون في الاسم المنقوص. فإذا قلت جاء القاضي، زرت القاضية، مررت بالقاضي، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. يعني ايه الثقل؟ يعني ممكن يقول جاء القاضي فتظهر الضمة لكنها ثقيلة على اللسان، فلثقلها تحذف، يبقى تحذف للثقل فقط. مررت بالقاضي، يبقى الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور بكسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. يمكن أقول مررت بالقاضي بس ثقيلة. في حالة النصب تظهر الفتحة لخفتها، مثل زرت القاضية، يا قومنا أجيب داعية. نجيب الآية القرآنية: يا قومنا أجيب داعي الله، داعي الله. ها؟ والرفع يوم يدعو، ها؟ يدعو الداعي، يوم ظرف زمان منصوب. أيوة، مهطعين، مهطعين إلى الداعي. يبقى يوم ظرف زمان منصوب، فلما الظرف منصوب يحتاج إلى ناصب. يعني عندما قلت زرت القاضية، نلاحظ القاضية منصوب، صح يا ولادي؟ منصوبة، علامة النصب الايه؟ الفتحة. أين ناصبه؟ زرته. فزار ده فعل، الفعل ده يسمى في النحو عامل، عامل يعني هو الذي عمل النصب في المفعول. أي كذلك لما أقول يوم، ده ظرف زمان منصوب يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب، العامل يعني الفعل. الفعل هنا محذوف تقدير أذكر يوم يدعو الداعي. يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، الواو حذفت تخفيفا يعني في الرسم، يعني روح في الرسم فقط. يوم يدعو بدأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. طيب ما سبب رفعه؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أدوات النصب كام؟ ها، أربعة: أن ولن وكي وإذا. أن: والذي أطمع أن يغفر لي. لن: لن أكلم اليوم إنسية. كي: حضرت لكي أتعلم. إذا: أقول إذا تفوز، جوابا لمن قال سأذاكر. طيب أدوات الجزم: لم، لم يلد ولم يولد، لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا، لا تشرك بالله، لم الأمر لينفق ذو سعة. فنلاحظ يدعو لم تسبق، لم يسبق بناصب ولا جازم، هذا هو سبب الرفع. قال شيخنا العلامة ابن مالك: ارفع مضارعا إذا يجبد من ناصب وجازم كتسعد. يدعو الداعي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. طيب يا قومنا، يا حرف نداء. قوم ده منادى منصوب، علامة النصب الفتح. المنادى إذا كان مضافا ينصب، مثل كلمة يا رسول الله، يا حبيب الله، نقول مثلا يا إمام المسجد. فقوم مضاف وناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أجيبوا كالأمر، كالأمر هنا مبني على حذف النون اتصاله بواو الجماعة، أصلها القوم يجيبون. لما أقول أجيبوا نحذف النون، والأمر يبنى على ما يبزم به مضارعه. فالمضارع يبنى على المضارع يلزم بالسكون، أقول لم يجيبوا. فالأمر يبنى على ما يلزم به مضارع، أقول أجيبوا. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن الفارقة، فارقة بين العلة واو العلة الذي يدعو، وبين واو الجماعة، أقول الطلاب جلسوا مثلا، جلسوا اسمها واو جماعة، نضع الألف دي، الألف دي معناها دي واو جماعة، حتى نفرق بين واو العلة واو الجماعة. زي كلمة عمر وعمر، عمر جعلنا الواو دي، الواو دي ليست من جزء الكلمة، هي فقط وضعت للفرق لكنها ليست منطوقة. عمر أخر راء وعم أخر راء، فرقنا بينهما بالواو دي. أجيب داعية مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، الظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة؟ لخفتي على اللسان، لأجل هذا سماه العلماء منقوص، لنقصان بعض الحركات الإعرابية. الضمة لم تظهر وكذلك الكسرة، ظهرت الفتحة فقط، عشان كده سموه منقوص. مكسور لأن الحركات كلها محبوسة عن الظهور فتقدر للتعذر. الشيخ أتى بآية قرآنية، قال يوم يدعو مهطعين إلى الداعي. إيه اللي قبل مهطعين يا شيخنا؟ الآية اللي قبلها، عشان تقصد دي منصوبة، عشان نشوف سبب النص. لكن إيش مش متذكر، نقول إلى حرف جر، الداعي اسم مجرور، علامة الجر الكسرة المقدرة على الياء، أصلا على إلى الداعي بس حذفت ليها تخفيفا، فالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. ليه قدرت؟ للثقل. يعني ممكن أقول في غير القرآن مهطعين إلى الداعي يي، ولكن الكسرة ثقيلة فلا تظل لثقلها. طب ليه حذفت الياء؟ لم تحذف لعلة نحوية، وإنما حذفت تخفيفا فقط. بس عارفين يعني تخفيفا؟ يعني زي واحدة اسمها أسماء، ولي أسماء ونحذف الهمزة تخفيفا، عليا يا عليا ونحذف الهمزة تخفيفا. خش عن أبصارهم يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم دحان، يعني أبصارهم خاشعة، ده ديان لهيئة الكفار عندما يدعو الداعي وهو سيدنا إسرافيل عليه السلام ينصف في الصور وينادي يا أيتها العظام النخرة واللحوم المتناثرة، قوم لفصل القضاء بين يدي الله. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في لا يعرفونه، من هوله القرآن جعل نكرة. قال خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم مهطعين، دي حال ثانية، مهطعين إلى الداعي، فده حال منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. طيب إذا عرفنا يا أولاد الآن الاسم تقدر الحركات عليه في ثلاثة مواضع، إذا أضيف إلى المتكلم مثل قلمي وكتابي وأخي وأبي. الاسم الذي آخره ألف مثل الفتى موسى عيسى، وقلنا الألف لازم تكون لازمة في حالة النصب والجر والرد، بعكس ألف المثنى تتغير في حالة النصب تقلب إلى ياء، وفي حالة الجر تقلب إلى ياء. المنقوص عز اسم معرب آخره ياء مكسور ما قبلها، أقول القاضي الداعي، دا يخرج اللي آخره ياء بس ساكن ما قبلها، زي كلمة ظبي هذا يعرف بحركات ظاهرة، أقول هذا ظبي، يعني السطو ظبيا، نظرت إلى ظبي، رغم أنه آخر ياء لكن ساكن ما قبله، يعني عازم الياء يكون مكسور ما قبله. ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الفعل، تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. كما قسمنا الاسم إلى صحيح ومعتل، هنقسم أيضا الفعل إلى صحيح وإلى معتل. الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب، انقسم إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. الصحيح مثل زيد يجلس في الحرمين ويحفظ القرآن ويكتب الدرس، كل هذه أفعال انتهت بحرف صحيح، هترفع بضمة ظاهرة، يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجزم هترفع بضمة ظاهرة، تنصب بفتحة ظاهرة، تدغم بالسكون، تدغم بالسكون. فشوف زيد يجلس، لن يجلس، لم يجلس، وهنا يجلس، هنا مرفوع لأنه لا مسبق مناصب ولا جازم، علامة الرفع الضمة الظاهرة. لم يجلس فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب الفتحة الظاهرة، لم يجلس مجزوم علامة جزم السكون. إذا كان معتل الآخر، إما أن يكون معتل الآخر بالألف مثل كلمة يسعى، أو بالواو زي يدعو، أو بالياء زي يمشي. إذا كان معتل بالألف هيرفع بضمة مقدرة، يرفع بضمة مقدرة، ففي حالة النص ينصب أيضا بفتحة مقدرة. يشوف كده، يسعى محمد في الحرم، يسعى، طيب نأتي في القرآن، يسعى نورهم بين أيديهم. يسعى فعل مضارع مرفوع، ما سبب رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم، يعني لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة الرفع الضمة المقدرة على الألف، منع مظهور التعذر. نورهم، نور فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، نور مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر، نوره هم يبقى مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه. الميم علامة جمع الذكور، طبعا يشمل الرجال والنساء بس يغلب الرجال. بين ده ظرف مكان منصوب، بين أيدي أو أيدي دي يد، أقول أيدي هم، ده مضاف إليه مجرور، علامة الجر إيه؟ أشوف يد، أقول أيدي، ده جمع تكسير، يد أقول أيدي، الكلمة عندما جمعت تكسرت يعني تغيرت، فده يبقى مضاف إليه مجرور علامة الجر، الكسرة المقدرة على الياء دي، أيدي مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. الشاهد كلمة يسعى ده فعل مضارع معتل بالألف، لا تقدر عليه الفتحة، عفوا تقدر عليه الضمة. طيب لو قلنا مثلا لم يسعى زيد إلى شر، لم يسعى ده فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب الفتحة المقدرة، منع مظهور التعذر. إذا كان معتل بالواو أو بالياء تقدر عليهما الضمة للثقل، زاد يدعو ربه، زاد يدعو، لا نقول يدعو، يمشي إلى الحرم لا نقول يمشي، يو الضمة لا تظهر على المعتل بالواو ولا الياء، منع من ظهورهما الثقل. الثقل في حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة، لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. يبقى لن حرف ناصب، ندعو فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب الفتحة الظاهرة. كذلك المعتل بالياء، أقول لن أمشي إلى معصية، ينصب بفتحة ظاهرة. طيب في حالة الجزم قلنا علامة الجزم السكون. أي فعل معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء يحذف، يجزم بحذف حرف العلة. طبعا في آيات كثيرة نختار منها هي قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا. تنس فعل مضارع مجزوم بلا، دي اسمها لا الناهية، ولا الناهية غير لا الناسية، الناسية لا تجزم. أقول مثلا لا أجلس في الفصل، لا أقرأ الكتابة، لكن الناهية تجزم زي لا تشرك بالله، علامة الجزم السكون. إذا كان معتل هينوب عن السكون حذف حرف العلة. إذا تنسى فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف، والدليل المحذوف ألف الفتحة، دي الفتحة دليل عن محذوف ألف. تدعو في الآية الثانية فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليها. ولا تمشي، تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسر دليل عليها. شوف الآية قرآن ولم يخش إلا الله، ولم يخش، لو من يخشى زي بالضبط ولا تنسى، بس دي لم، لكن دي لا، ولم حرف جز، وبرضو لا إن هي حرف جز، فلم يخشى يبقى لم حرف جز ونف وقل، يعني تقلب زمن المضارع إلى الماضي. يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجز حذف حرف العلة وهو الألف، ده المحذوف الألف الفتحة دي. طيب إذا لو في أي سؤال اتفضلوا اسألوا أي سؤال أو استفسار في اللي أنا أقول فيه. ما فيش، اسأل أنت يا سيدي. طيب الشيخ يقول نريد أن نفرق بين الثقل والتعذر والمناسبة. انظر يا أولادي أهو ده قلمة، أقول هذا قلم، اشتريت قلما، كتبت بقلم. نلاحظ قلم هنا خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هنا مفعول به منصوب بالفتحة، هنا اسم مجرور بالكسرة، الحركة الظهر. إذا قلت هذا قلمي، شوف قلمي، الميم اللي كانت موضوع عليها ضمة، الضمة ذهبت فأصبحت هنا مرفوع بضمة لكن مقدرة، منع مظهور الضمة اشتغال المحل يعني الميم بكسرة المناسبة، حركة المناسبة، لأن الياء دي مناسبة كسر ما قبلها، فالذي منع مظهور الضمة دي هنا اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن أي اسم يضاف إلى المتكلم هيرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجرب كسرة مقدرة. نفس المثال هو اشتريت، أقول اشتريت قلمي، أين الفتحة؟ لا تظهر، ليه؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. كتبت بقلم، أقول كتبت بقلمي، ده مجهول بكسرة مقدرة. قد يقول قائل طب ما الكسرة موجودة، أقول لا دي مش كسرة إعراب، دي كسرة مناسبة لأنها موجودة قبل دخول حرف الجر. وده بعض العلماء خط الشيخ ابن مالك في القضية، يعني يقول ما ده مجهول بكسرة ظاهرة، لا هو مش مجهول بكسرة ظاهرة، بالكسرة دي كسرة مناسبة. ايه الدليل على ان كسرة مناسبة موجودة قبل دخول حرف الجر؟ فاذا يبقى مجهول بكسرة مقدرة. لا يقول قائل له مجهول بكسرة ظاهرة، لا دي ليست كسرة اعراب، دي كسرة مناسبة، يعني هي موجودة قبل دخول حرف الجر. اما الاسم إذا كان آخره ألف، أقول مثلا هذا فتى أو هذا موسى، زرت موسى، سلمت على موسى، يبقى هنا مرفوع بضمة مقدر على الألف منصوب بفتحة مقدرة على ألف، مجرور بكسرة مقدرة على ألف. منع من ظهور الحركات التعذر، لأن الألف ساكنة فلا تظهر عليه الحركات. الاسم الآخر يا زي القاضي، الداعي، الساعي، هذا الاسم يرفع بضمة مقدرة، أقول حضر القاضي، يجر بكسرة مقدرة، سلمت على القاضي، تظهر الفتحة فقط لخفتها على اللسان. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.